العشيق ابن الخمس سنين. العشيق ولا صفه الارض شوكولاتاية وبنبناية وقلم وكراسة شكلها جميل. قول لي يا ابني انت كنت عايز البنت ليه؟ فاخبره انه شاهد احد افلام الفيديو فرأى فيه فتى يتفق مع فتاة على اللقاء بعد منتصف الليل في احدى الحدائق بعيدا عن مراقبة الاهل، وانه اعجب بالمغامرة واحب ان يمارسها بنفسه مع صديقته شيماء، وانه لما فاتحها في الامر اقتنعت وعرضت الموافقة. هم دول اولاد المسلمين، وهذا ما يفعله التلفزيون بالبيوت. هون قصة اخرى وجاءت في جريدة الاهرام، انه في بورسعيد ابلغت الدوائر الامنية عن وجود سيدة في حالة سيئة يشتبه في تناولها كمية كبيرة من المخدرات، وجيء للتحقيق مع هذه السيدة. اثبتت التحريات ان المجني عليها تعمل مقرئة القرآن، واستقبلت يوم الحادث سيدتين للاتفاق معها على احياء معزة، واستغلتا عدم قدرتها على الإبصار ووضع لها كمية من المخدر وسرقوا المصوغات وخرج. فقبض على المرأتين، ولما سئلتا لما صنعتما هذا قالتا بعد ان شاهدنا مسرحية ريا وسكينة كان هذا الطريق اسهل طريق للغنى. وهكذا يصنع التلفزيون. ثم انا استطيع ان اقول لك عشرات الامثلة من هذا، يعني كلنا يذكر الحادثة التي اقشعر لها جلود البشر، الولد اللي خنق اخوه الصغير وقتل اخته، وابوه دلوقتي الرجل المسكين اصيب بالشلل وامه عندها ذهول ودمرت الاسرة. ما السبب؟ التلفزيون. وهكذا هذه الافلام التي تشاهد والمسرحيات والمسلسلات. ولذلك نحن بحاجة الى وقت لنعرف حكم الدين في هذا الجهاز. وانقل لكم فتوى هيئة كبار العلماء. فتوى هيئة كبار العلماء قالوا الجلوس امام التلفزيون جائز، بس اوعى تروح اسمع الباقي، ما تاخدش دي وتمشي، لا، بشرط ان يكون المشهود والمسموع تلاوة القرآن والمحاضرات الدينية. هو الجهاز نفسه حرام يا شباب؟ الجهاز نفسه ممكن يقدم اعظم خدمة للإسلام، الدعوة الى الله، يدخل كل بيت، صح ولا لا؟ ولذلك كان الشيخ الشعراوي له تأثيره على الناس اكثر من اي شيخ تاني. ليه؟ لان في التلفزيون جوه البيوت كل الناس بتشوف وكل الناس بتسمعه. امام التلفزيون جائز ان كان المسموع غير محرم كتلاوة القرآن والمحاضرات الدينية، وحرام اذا كان المسموع محرما كالاغنيات واصوات المغنيات ولو في اغنيات غير مازنة. هذا كلام هيئة كبار العلماء بالنص، يقول سماع اصوات المغنيات ولو كانت الاغاني غير مازنة، وايضا اغاني الرجال الذين يتكسرون في غنائهم او يتغنتون فيها، وبالجملة سماع الموسيقى حرام. فالجلوس للاستماع والمشاهدة تابع لحكم المسموع والمشاهد حلا وحرمة. واخد بالك من دي؟ يعني اذا كان المشاهد حرام يبقى المشاهدة، اما اذا كان المشاهد قرآن يبقى حلال. المشاهد درس ديني، ندوة دينية، حلال، ثبت من ذلك.

إن لله وإنا إليه راجعون. أيضا من أدوار التلفزيون أخلاقيا بعد عقائديا واجتماعيا أخلاقيا إثارة الشهوات لعرض مناظر النساء الفاتنات والرجال الفاتنين للنساء. أيضا من تدميره للأخلاق الدعوة إلى إظهار العورات، الموضة اللي بتتعرض وعرض الأزيان اللي بيجي. أيضا إقامة العلاقات بين الجنسين بدون حدود وتعليم المشاهد كيف يتعرف على امرأة وما هي الكلمات المتبادلة في البداية ووسائل تطوير العلاقة وتبادل أحاديث الحب والغرام وتشابك الأيدي والأنكزة. هكذا كل ده تعلموا الناس منين؟ تعلموه من هذا. أيضا الوقوع في الزنا والفاحشة بفعل تلك الأفلام. أيضا تعليم النساء والبنات الرقص وإجراء الرجال. أيضا اكتساب الشخصية الهزلية وانحسار الجدية والضحي الكثير الدائم. كان زمان يا شباب، زمان في أيام الجد والوصول أيام جدك وجدي كانوا ينظرون فلا يجدون في المجتمع إلا أعداد محدودة معروفة بالضحك. يقول لك في منطقة بابا كلها فلان مهرج، لما تقعد معاه تضحك شوية، فكان الناس يقولوا عشان يضحكوا شوية. النهاردة في كم واحد مهرج؟ الكل بيستظر والكل بيستخف دمه والكل بيضحك. وأي موقف جد أعظم حالات الجد يقلبه لك تهريج في لحظة، صح ولا لا؟ ما السبب في هذا؟ أن الأمة صارت كلها مساح وهز وتهريج وإقبال فقط على الكوميديا المزعومة. تمثيليات كوميدية يقول لك ساعتين من الضحك المتواصل. ده إيه ده يعني إيه يعني إيه المقصود؟ حس في الحناسة كتضحك ساعتين، ليه واحد يضحك ساعتين ليه؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك إلا تبسما. يا إخوة ورانا أمور أعظم من الضحك، مسؤوليات أكبر مما نحن فيه. ولذلك قسم الشيطان العصري هبل الصنم التلفزيون، رسم الإنسان في صورة هزلية بحتة، وصار الضحك هو الأصل. حتى لو أنك بقيت إنسان جاد شوية يقول ده معقد، معقد تفسير. ليه؟ يعني المفروض أن الواحد يبقى 24 ساعة بيضحك. هكذا أريد بالإنسان في عصرنا والعياذ بالله. أيضا ساعة الألفاظ البذيئة مما يستخدم في كثير من الأفلام والتمثيليات. ذكر لي بعضهم في تمثيلية لواحد من الممثلين يمثل مع ممثلة على طول شتيمة، يا بنت الكلب أو إلى آخره من هذه أخاف الشتمة يشتمها. فحين تدخل هذه الشتائم بيتك يتعود عليها وتستخف على ألسنة الأطفال، وخصوصا المسرحيات التي يكون فيها الإيحاء بالغرائز الجنسية والعياذ بالله. ثم تعالى رابعا تأثير التلفزيون على العبادات. أولا تضييع صلاة الفجر، هذا أول أثر للتلفزيون. تجد ما شاء الله دلوقتي عددنا يا رب تزود المسلمين يا رب وأكثر أعداد الملتزمين يا رب. تعالى صلاة الفجر تلاقي كم صف في الجامعة؟ أربع صفوف، اثنين عم الحاج بيقول اثنين، صفين اثنين في وسط هذا المجتمع. لو نزل من كل بيت راجل واحد فقط لم تلأ المسجد عن اخره، صح ولا لا؟ رجل واحد. لكن فين المسلمين؟ صارت الصلاه عند المسلمين الذين يصلون اربع فرائض فقط، ظهر وعصر ومغرب وعشاء. اما الفجر خلاص اتنزل. حتى انني رايت بعض الاخوه وما تزعلوش منه، تجده اذا صحي لحد الفجر ويصلي الفجر ينام فيضيع الظهر. هم اربعة برضو، هم اربعة مفيش شيء. وهذا اثر التلفزيون سهران من الساعة 2 ضحك وتهريج قلبه مات. يقوم الفجر ازاي؟ لا يمكن. ايضا التأخر عن اداء الصلاة في الجماعة بسبب تعلق القلب بالمسلسل او الفيلم او المباراة. التسبب في بغض بعض الشعائر. الماتش ماشي وجي وقت الاذان، قاموا قطعوا الماتش وجابوا الاذان. ساعة ما يقطع الماتش يجي ايه؟ على ايه؟ على الله اكبر. فيقر في قلوب الناس بغض الاذان. يبغض الاذان حتى اللي يسكت ما ينطقش اثناء الاذان عم خلص. وهكذا ايضا تضييع كثير من ثواب الصائمين بعرض الافلام اثناء الصيام. كذلك الطعن في بعض ما جاء به سريعا، وكلنا يعرف الافلام والتمثيليات اللي جاءت للطعن في المستثمرين. هو مش المقصود طعن في المستثمرين، الطعن في الدين. ثم اضرار التلفزيون تاريخيا. واحد، تشويه التاريخ الاسلامي وطمس الحقائق واهمال ذكر منجزات المسلمين لخدمة البشرية. لذلك تجد فيلم زي فيلم بيعرضوه فيلم السيماء او فجر الاسلام، او ده فيلم بيتكلم عن ايه؟ عن الاسلام. ومع ذلك تجد فيه الراقصات كما حدثني من رأى، يقول الرقاصة وواحد بيصب الخمر على ركبتها وتنزل من رجلها يمص الخمر من صوابعها. طب اللي يشوف كده بعد كده يقدر الاسلام ويعظم الاسلام؟ تشويه. ايضا تحريف الحقائق التاريخية بإظهار الظالم على المظلوم. وهكذا أيضا التقليل من شأن أبطال الإسلام في أعين المشاهدين، فيظهر الممثلون في هذه التمثيليات كثيرا ما تجده كأنهم يتصارعوا على القيادة، يتصارعوا على البطولة، يتصارعوا على الظهور. أيضا تجد الذين يمثلون شخصيات هؤلاء العظماء فترة فتختلط التمثيلية بمشاهد ورميح، ويرتبط شكل الممثل اللي مثل صورة صلاح الدين بالممثل اللي مثل انه كان راجل يحمي الدعارة في بيت فلان في مخيوم كذا وكذا. ايضا من اضراره التاريخية ايقاع المسلمين تحت وطأة الهزيمة النفسية واشاعة الرعب في قلوبهم حين يعرض الالات الحربية المتقدمة لدى الكفار. فيحس المسلم انه لا يمكن هزيمة هؤلاء. مسلم لما يقعد يقول له امريكا عملت وعملت وعملت وهتعمل وهتعمل وهتعمل وعندها وعندها وعندها، كأن الناس اليوم يعتقدون انها الله، لا يمكن هزيمتها. وقر في انفس الناس هكذا، في انفس الناس هكذا. ولكن لو وقر في انفسهم ان الذي لا يهزم من الله. وتلك عقيدة أبي جهل. تتدرى لما أرسل رجل من قبيلة إفار في غزوة بدر، في غزوة بدر إلى أبي جهل 10 جمال، قال هذه صلة من فلان، وإن كنتم تريدون الرجال زوجناكم بالرجال. فأرسل إليه أبو جهل وقال له إن كنا نقاتل محمدا فنحن عليه أقوى وبه أتم، وإن كنا نحارب الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. ده مين؟ ده أبو جهل. يقول له لو كنا نحارب محمد إحنا أدوه، لكن لو منحارب رب محمد زي ما بيقول لنا ولن تأذر فينا. ينبغي أن تقر هذه العقيدة في قلوبنا الأول، أننا ننتصر إذا نصرنا الله. إن ينصركم الله فلا غالب له. ثم أضرار التلفزيون نفسيا، أولا أن يكتسب أطفالك وزوجتك في البيت طابع العنف والطبع العدواني من مشاهدة أفلام العنف والمصارعة. تجد الناس اليوم يحبوا يتفرجوا على يوم المصارعة، يتفرج عليه في المصارعة، اتنين بيقتلوا بعض، بيضربوا بعض ضرب موت، بتتفرج عليه وانت مبسوط. مصارعة السيران بتتفرج عليه، ماتشات الملاكمة بتتفرج على ايه؟ الجودو والتايكوندو والكاراتيه بتتفرج على ايه؟ كل هذا عمر. فيخرج الولد ذو طباع عدوانية. ايضا اشاعة الخوف بافلام الرعب، تجد الولد يقوم مخطوط من النوم وتقول الولد بيتفزز من ايه؟ من افلام العنف اللي هو بيشوفها. ايضا افساد واقعية الاطفال، لان التلفزيون يعرض لهم مشاهد منافية للواقع. والله عز وجل جعل الاشياء مترتبة على اسباب، فلما يشاهد في افلام الكرتون في اشياء موجودة بدون سبب يفقد واقعه ويعيش في الاحلام وللاسف الشديد. ثم اضرار التلفزيون صحيا، واحد الإضرار بنعمة البصر، وهي نعمة سيسأل عنها العبد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اثنين تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والتوتر العصبي عند مشاهدة أفلام الرعب وسفك الدماء، وهذا ما يقرره الأطباء. ثلاثة السهر المضر براحة الجسد. أربعة أنه ما يحدث من أضرار بأجساد الأطفال الذين يخلدون السوبرمان والرجل الأخضر والرجل الحديدي، يخلدون الملاكمين والمصارعين وغير ذلك. أخيرا أضرار التلفزيون ماليا. صار التلفزيون بكام النهاردة؟ آلاف مؤلفة. وابنه يقول له عايز كراسة يا أبي، يقول له شوف يا ابني كراسة قديمة اقطع منها ورقتين في الآخر واكتب فيهم وخلاص، كراسة 30 قرش لكن تلفزيون. تجد هذا الأسى صرف المبالغ الضخمة في شراء هذه الأجهزة، وأيضا في إصلاحها وفي تحسينها، يشتري ديش. ونسأل الله عز وجل أن يدشه، يعني يكسره، وهذا من أخطر ما يكون. ولم آتي له بذكر لأن أخطاره أكبر من أن تذكر. تجد أن هؤلاء الذين يسارعون في شراء الدين يسارعون في إهلاك أنفسهم وأطفالهم. فهذه أضراره المادية، أن يشتري التلفزيون. الأمور ما تتوقفش عند كده، عايز يشتري للتلفزيون فيديو، وبعدين عايز يشتري ديش، وبعدين بيأتي في التلفزيون إعلانات عن إيه؟ عن كماليات. شوف مراته تقول له شوف في النهاردة الأوكاسيون مش عارف المكان الفلاني، تعال نروح الأوكاسيون، ويتدبس صحبك ويصبح يستلف، وإلا هيعيش هو ومراته في نكد. دمر حمامك القديم، وكليوباترا عاملة تخفيض 100%، ادفع 800 متر واستلم 200 متر. ومراتك تقول لك يعني عاجبك النكد اللي احنا عايشين فيه ده؟ عشان الصراصير عايزين نجدد الحمام، وان نجدش يبقى النكد والهم والحزن كل يوم. وهكذا عرض هذه البلايا في البيوت، من الاعلانات عن اكل، من الاعلانات عن ملابس، من الاعلانات عن حدائق، من الاعلانات عن أجهزة كهربائية، إعلانات عن شيبسي وعن كوكولا وعن بيبسي كولا وكل سعادة تكون معاه ميريندا وإلى آخره،